الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. الآيتين يتكلموا عن أثر الإسلام والإيمان في قلوب الناس، عن أثر الإسلام والإيمان في قلوب الناس. الآية الأولى تتكلم عن أثر الإسلام: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا بمعاصيه وذنوبه وخطاياه وإعراضه عن الله وكفره بالله وشركه بالله كما كان في الجاهلية، فأحييناه أي بالإسلام، وجعلنا له نورا أي بالإيمان يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يشبه الجهل والإعراض عن الإسلام والإعراض عن الدين والإغراق في المعاصي والذنوب بأنها ظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أثر الإيمان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس. ولذلك بعض العلماء شبه الإيمان في القلب، الإيمان في القلب كالنور والشمس وضوء الشمس بالنسبة للأرض وللزرع. الزرع الذي لا يأتيه ضوء ولا نور فهو زرع ميت، الأرض التي لا يأتيها ضوء ولا نور أرض ميتة، لا تنبت زرعا ولا تخرج كلأ وليس فيها ثمر لا لإنسان ولا لحيوان. وكذلك المثل، فالقلب الذي ليس فيه شيء من الإيمان فهو قلب ميت لا فيه خير لا لصاحبه ولا لغير صاحبه، سواء كان من الناس أو من غير الناس ولذلك موات القلوب يموت به كل شيء في الإنسان. الإنسان حين يضعف في الإيمان في قلبه تموت بذرة الإيمان في القلوب، بذرة الإيمان تموت في القلب حين يضعف في الإيمان في القلوب. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الصحابة دوما: جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. تجديد الإيمان حتى تحافظ على نبتة الإيمان في القلب فتجعل لها ثمرة في حياتك، سواء كان على مستواك الشخصي أو مستواك الأسري أو مستواك المجتمعي في المجتمع، سواء كان على صعيد الإنسان أم على صعيد الحيوان. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان يجب أن نتفقده بين الحين والحين في قلوبنا حتى لا تموت القلوب ويموت كل شيء في قلب الإنسان. لذلك كان دائما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعهدوا قلوبكم، تعهدوا قلوبكم. لكن أسفا شديدا الآن أيها الأحبة الكرام، إحنا مسلمين والحمد لله، كذلك عندنا شيء من الإيمان يتفاوت بين قلب وقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يتفاوت تتفاوت درجة الإيمان بين إنسان وإنسان وفق الطاعة ووفق المعصية، وفق الإقبال على الله ووفق الإعراض عن الله عز وجل. لأن الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، وهو الذي يحفز الإيمان في القلوب من القرآن، فمثله كمثل البيت الخراب لا خير فيه ولا ثمرة منه. لذلك أيها الأحبة الكرام، الإنسان فينا قد يموت ضميره، ذلك من ضعف الإيمان في القلب، وقد تموت الجوارح، ذلك من موت القلوب في الصدور، ذلك من موت القلوب في الصدور. إنسان قد يموت ضميره فلا يبالي بأي شيء فعل، فلا يبالي بأي شيء فعل. وليس من الخير أن يعرض الإنسان عن صوت الحق الذي يخرج من قلب مؤمن صادق من داخله، يناديه ويذكره بالحق مرة، أو بالخير مرة، أو بالإيمان مرة، يذكره بحياة القلوب مرة. لأن الإنسان الذي ليس في قلبه شيء من الحياة فهو إنسان متبلد الحس، متبلد الجوارح، ميت الجوارح، ميت القلب، لا يبالي بأي شيء فعل. لكن تعالى نأخذ أول ما نأخذ قصة، قصة في عالم الحيوان. في عالم الحيوان قال أن مدرب الأسود يسمى محمد الحلو، سائس الأسود الذي يدرب الأسود ويسائس الأسود ويدخل إلى الأسود ويعلمهم ألعاب السيرك وما إلى ذلك، هذا الرجل قتله الأسد، الأسد بتاعه اللي قتله، خانه الأسد مرة، مات ضمير الأسد فخان صاحبه، صاحب الفضل عليه. انظروا ماذا فعل الأسد. يقول الشيخ محمود عمارة في أحد كتبه، يقول: هذه حياة الضمير حتى في الحيوان، حياة الضمير حتى في الحيوان. تجد إنسان كان له جمل عزيز عليه، جمل عزيز عليه، مجرد أن مات الرجل، مرض الجمل فمات. لا أقول هذا لأن كل شيء بقدر الله عز وجل، لكن حزن، حزن الحيوان حتى على صاحبه، حتى على صاحبه. هذا صاحب الأسد محمد الحلو حين خانه الأسد فمسكه بكلاليبه وقتله، فجأة خيانة، خيانة ضمير. يقول الدكتور محمود عمارة في تعليقه، يقول: فأضرب الأسد عن الطعام، رفض أن يأكل يأكله، وقبض على يده التي مسك بها، اللي مسك بها محمد الحلو السائس بتاعه، وأخذ يقرضها بأنيابه حتى نزفت. دخلوا إليه ليداووه، رفض أن يدخل إليه أحد. جاءوا إليه بزوجته حتى يخدعوه، رفض أن تدخل عليه زوجته، وظل ينزف حتى الموت، حتى الموت. إنسان عاقب نفسه لأن خان ضميره في لحظة، خان صاحب الفضل عليه في لحظة، خانه بسبب موقف من المواقف، فعاقب نفسه، حيا ضميره بعد أن ارتكب ذنبا أو ارتكب إثما. أيها الأحبة الكرام، حياة الضمير من حياة القلوب، وحياة القلوب من الإيمان، وزيادة الإيمان في القلوب، وزيادة الإيمان لا تكون إلا بالطاعة واللجوء إلى رب العالمين عز وجل، لا تكون إلا بالطاعة واللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، تجد امرأة، ولعلي ذكرت لكم قصتها، خولة بنت ثعلبة التي نزل فيها القرآن، حين ظاهر منها زوجها وازع الإيمان في القلب، يقول للزوج: وقف مكانك، لا تقرب مني حتى آتي إلى رسول الله فأسأله. حياة الضمير وحياة الإيمان وحياة القلوب ليست قضية شهر لحظة ولا لذة يتمتع بها الإنسان في دقائق ثم يغفل عما يترتب على ذلك من نتيجة سيئة كانت في الدنيا أو في الآخرة. قالت لزوجها لا تقربني حتى أذهب إلى رسول الله فأسأله، وتذهب بالحوار الشديد الجميل الذي نزلت فيه صورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. لذلك أيها الأحبة حيا الإيمان في قلوبها وتيقظ الضمير من غفلته. فقالت لزوجها ليس بقضية، صحيح أن أرغب في شهوتي وأرغب في لذتي، لكن لذة بعدها عقاب، شهوة بعدها جهنم والعياذ بالله، لا خير فيها ولا قيمة فيها. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه الأمر وحكت إليه القصة بكل أمانة وبكل صدق، لا يعتريها تزييف ولا تسويف ولا تغيير ولا غش ولا خداع، بل قالت له بكل أمانة: زوج ظاهر مني زوجي ولي منه عيال، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن تركهم إلي جاعوا. القضية برمتها من إيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل فيها القرآن ويدعى الكفارات ثم تعود إلى زوجها. حيا الضمير عندها بحياة الإيمان أيها الأحبة الكرام. لذلك أيها الأحبة الكرام، ليست القضية في أن تقول أنني مؤمن أو أنني مسلم، ولكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل، مش قضية إن أنت مؤمن وخلاص. كثير ممن يقول أنا مؤمن أو، ولكن عند المواقف إياه يبيع ضميره ويبيع دينه بدنياه، ويبيع دينه بدنياه ويبيع آخرته وكذلك بدنياه. لهذا أيها الأحبة الكرام، لا يغرنك أنك ساجد قاطع قائم لله عز وجل، بل إن الإنسان حين يمتحن بموقف فيه خيار بين العقيدة وبين الإيمان وبين دون ذلك من كفر أو معصية، فلا بد أن يكون له موقفا واضحا، يكون الإيمان ظاهر جلي واضح، هو اللي يتكلم وهو اللي يقول. الإنسان مؤمن لا أتكلم إلا فيما يرضي الله، لا أتكلم إلا بما سمعت، لا أشهد إلا بما قلت، وهكذا أيها الأحبة الكرام. الأمر الآخر أيها الأحبة، أن الإيمان حياة الضمير من حياة الإيمان، وحياة الإيمان بحياة القلوب، ولا تحيا القلوب إلا بالإيمان والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ورد أن ابن سيرين كان رجلا تاجرا ناجحا في التجارة. شوف، ابن سيرين كان ناجحا في التجارة، وما هذا، يوم من الأيام استدان مبلغا من المال واشترى به زيتا، كان تاجر، تاجر زيوت، اشترى به زيت، وصبح الصباح فوجد فقرا ميتا في الزيت. إيمانه يقول له حديث النبي: من غشنا فليس منا. ضميره يقول له: زي انت ما هتقدر تاكل من الزيت ده، غيرك هيقدر ياكل منه. ضميره يقول له، اذا كان في ايمان في القلب، ضميره يقول له ان انت لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. وضميره يقول له اي مال ياتي من حرام وياكل منه الانسان فالنار اولى به والعياذ بالله. يسكب الزيت على الارض، يرمي الزيت كله على الأرض ويستدين، والديانة يطلبوا منه فلوسهم، المصاري بتاعتهم: احنا عاوزين حقوقنا يا سيدي، وفى بعهده، وفى بالعهد بتاعك، الموعد وصل وانت ما سددناش. يا جماعة حصل معاك، احنا من الذنب؟ وصاحب المال سلطان، صاحب المال سلطان، احنا من الذنب؟ اعطينا حقنا لعندك، انت حددت لنا موعد، وطبيعي المؤمن لازم يفي بموعده. فيأتي الإمام ابن سيرين رحمه الله ويستدين بسبب يقظة الضمير، لكن مش مشكلة، أما نستدين دين الدنيا أحسن من نستدين دين الآخرة. دين الدنيا ممكن يتم القصاص منه في الدنيا وينتهي ألم القصاص بالموت، لكن دين الآخرة سمى هذا وشتم هذا وأتكعب هذا وفتن في هذا وضرب هذا وإلى آخره، نقص من حسناتك فتبقى بها في جهنم والعياذ بالله. لذلك ايها الاحبه الكرام، يقظ الضمير، يقظ الضمير في لحظه يدخل بها السجن ويقبل السجن على ما به من الام ومن وحده ومن اذلال ومن انكسار، حتى لا يغش المسلمين في تعاملاته، حتى لا يغش المسلمين في تعاملاته. يقظه الضمير، حياه الايمان في القلب تحتاج الى مواقف قويه من الانسان حين يصارع نفسه. يا نفس انت عاوزه تنتصر يكون لك السمعه والغلبه، ولا انت عاوزه تحق الحق بكلمات الله عز وجل؟ هو ده المطلوب. المراه احتاجت يوما من الايام، لم تجد طعاما ولا مالا لتاكل لتطعم اولادها وتكفي حاجتها، فذهبت الى احد الاغنياء تستقرض منه مالا، استقرضته منه، فقال لا اعطيك مالا حتى تمكنيني من نفسك. الله، شوفوا يا اخواننا، نسى هذا الانسان، طمس الله على قلبه، ختم الله على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة والعياذ بالله. هذا الانسان نسى الله عز وجل، نسى المنعم، نسى الذي يعطي ويمنع، نسى الذي يقبض ويبسط، نسى الرحمن الرحيم، نسى المنتقم الجبار، نسى كل ذلك. لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. امرأة تريد أن تكف أولادها وتغني أولادها وتطعم جياعها، وهو يريد أن يطعم نفسه وشهوته ولذته ولو بالحرام بفضل الله بالمال الذي تفضل الله به عليه. لكن انظروا إلى المرأة، قالت أعوذ بالله، ثم قالت الكلمات الجميلة المشهورة المعلومة التي تنحت بماء الذهب أمام كل إنسان أراد أن يأكل عيشا بضميره أو بدينه. قالت لنزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم من شديد الريح بريشتين أهون علي من أن أقف على باب لئيم مثلك فيذهب فيه مأوتي. هذا هو يقظة الضمير. نجوع نموت جوع مش مشكلة، لكن من عرضش نفسي، من وقفش على باب واحد يريد أن يتاجر بأعراض الناس، يتاجر بأعراض الناس من أي مادة ومن أي دنيا. يقظة الضمير هي حياة كل إنسان. إذا صح الضمير في الإنسان صح كل شيء فيه، صح قلبه، صح جوارحه، أصبح يرى بنور الله عز وجل، أصبحت له فراسة، جعل الله له نورا يمشي به في الناس. أما ذلك الذي ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة، فهذا إنسان يتخبط في الظلمات ولا يدري ماذا يفعل، إلا أن يغفر الله له، إلا أن يلهمه الله الرشد والصواب فيعود إلى صوابه، أو تكون له العاقبة الأخرى، عاقبة الظالمين والعياذ بالله، عاقبة الظالمين والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الكرام، نريد يقظة الضمير، نريد أن نحكم ضمائرنا، نريد أن نحكم إيماننا في أنفسنا، نريد وقفة صدق، وقفة إخلاص، نريد مع كل إنسان حين يقدم على كلمة يهتك بها عرضا أو يخدش بها رحما أو يقطع بها عيشا أو يشرد بها فتنة، أن يكون وقافا مع نفسه، أن يكون على بصيرة من أمره، أن هذا الفم سيغلق يوم القيامة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا الفم له الرحمن ورضي له قولا، هذا الفم لا يستطيع الإنسان أن يتكلم به يوم القيامة إلا همسا مهموسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لهذا أيها الأحبة الكرام، أردت بداية قبل أن أتكلم معكم في الدروس المستفادة من سلسلة الحج، أردت أن أتكلم معكم عن يقظة الإيمان في القلوب وعن تحكيم الإيمان الضمير في كل أمورنا في كلامنا. بما يرضي الله عز وجل، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل فعل نفعله أو في كل قول نقوله. كما قلت لكم سابقا أيها الأحبة الكرام، لا بد للإنسان أن يعد إلى كل كلمة جوابا بين يدي الله، وإلى كل فعل يفعله جوابا بين يدي الله عز وجل. إذا سأله الله لما فعلت هذا أو لما قلت هذا، فليكن الجواب صريحا وليكن صادقا مع نفسه قبل أن يكون هناك صدق بين يدي الله رغم أنفه أبى أم رضيه. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان إذا حيا في قلوبنا حياة الجوارح، الإيمان إذا تيقظ في قلوبنا يقظة الضمير أو يقظ الضمير، فكان الإنسان على بصيرة من أمر لا يتخبط في أمور دنياه، يمشي بنور الله بين الناس، يمشي بإرادة الله بين الناس، لا يغضب أحد ولا يغضب منه أحد ولا يفتري على أحد ولا يهتك أعراض أحد. من يتقي الله سبحانه وتعالى وليقل في نفسه: كما أن لي لسان فللناس ألسن، وكما أن لي عين فللناس أعين، وكما لي آذان فللناس آذان، وكما عندي أسرة فللناس أسرة، وكما لي بيت فللناس بيوت. وليحكم ضميره ثم ليمضي على بركة الله. لكن مع تحكيم الضمير يجب عليه أن يحسن الظن قبل أن يسيئه، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هكذا تعلمنا السيرة. جاء الناس إلى عمر بن الخطاب يشكون إليه سعيد بن عامر، يشكو لسعيد بن عامر كان واليا من ولاة عمر في خلافة عمر، والناس لما يشكو، وخاصة إذا كان واحد له منفعة، لما يشكي يأكل الأخضر واليابس. قالوا له: تعال يا عمر، الوالي اللي انت موديها عندنا هناك عامل عمايل يا لبابا ربنا، طيب تفضلوا عدوا لنا الشكوى بتاعتكم. قالوا له: رقم واحد، المفروض يبقى عندنا الساعة 8 ما طلعناش الساعة 10، ماشي. طيب رقم 2، قالوا: ساعات بنضطر وليه نحتاجوه بالليل ما بيطلع لناش، طيب ماشي. رقم 3، كل شوية بالحين والحين بيفجعنا، بيغم عليه بالدرجة انه بيقول انه مات، يفجعنا كلنا. طيب ايه العمل؟ رقم 4، في يوم في الشهر ما بيطلع لناش فيه لا نهار ولا ليل، ايه القضية؟ ما انت قبل لما تعرف عني حاجة زي كده تعالي اسألني، قول لي انت مصيبتك مصيبة، انت عملت كده ليه؟ لكن تنقل الكلام وتروح تشتكي شوية شوية شوية، لا ما ينفعش، ما ينفعش. ينفع في حق بالنسبة لي يعني. ليه؟ لأن طول ما تتكلم انت علي انا بناخد من حسناتك، ما شاء الله حسنات انا ما عملتهم، اتكلم براحتك مش مشكلة. لكن ما ينفعش في حقك انت، لانك بتنقص من رصيدك، وخاصة اذا طلعت كذاب بعد كده كلامك مش مظبوط. عمر رسالة الى سعيد بن عامر فليحضر فورا، وانتوا عارفين عمر ايه. يا عمر حكايتك؟ الناس اشتكوك، الشكوى الاولى انك انت ما بتطلع لهم شيء من الساعة 10-11 في النهار، شايف الضمير، شايف الناس، شايف الارتباط برب العالمين عز وجل، لا يخشى في الله لومة لائم. قال الشكوى الاولى: انا والي من الولاة في عهدك يا امير المؤمنين، بدل ما انا بنجيب خادم لي يخدمني على حساب بيت المال، انا وفرت الخادم لبيت المال وبنتأخر الساعة ولا الساعتين دولت عشان ما فيش حد يساعد زوجتي، بنعجن معاها وبنخبز معاها أكل اليوم قبل ما نطلع لشغل، وخليهم يخليني وريني وش ولا الأخ اللي كان جاي يفتن على الراجل. طيب الأمر الثاني، انك انت ما بتخرج للناس بالنهار بالليل، ايه حكايتك بالظبط؟ افرض واحد مضطر ليك يا اخي. قال: يا امير المؤمنين، جعلت النهار للرعيه والليل لربي، جعلت النهار للرعيه والليل اخلو فيه مع الله عز وجل. الارض حيا من طول النهار انا تحت امره واذنه، اما بالليل مش هنبيع اخرتي بدنيتي، مش هنفرح بلقائي بالناس وتعطي مع الناس وتعرف ايه وتلبيه رغبات الناس والناس ما بترحمش كده ولا كده. هنخلو مع ربي نتزود شويه، لان طول النهار في مشاكل مشاكل مشاكل تجسد القلوب كلهم. لازم نرقق قلبي بقى شويه بالليل كده مع ربنا، عشان الايمان يفضل حي في قلبي، عشان يفضل ضميري يقظ وصاحي ما ودينيش في داهيه. قال له: معاك حاجه في دي. طب قال له: فيه يوم في الشهر انت ما بتطلعوش للناس ليه؟ في النهار انت بتقول النهار للرعيه، طب فيه يوم في النهار انت ما بتطلعهوش؟ قال: يا امير المؤمنين، انا ما عنديش غير جلباب واحد، كل شهر بنغسله مره ونحبس نفسي في البيت لحد ما ينشف الجلباب نلبسه ونطلع. قوم اذا غسلوا الثياب زرروا الابواب، اذا غسلوا الثياب زرروا الابواب، يزرر الباب يعني يقفل الباب عشان ما يطلعش. قالوا: طيب والامر الاخر يا حبيبي، انت كل شويه تفجع الناس دول، والناس دول مش مارسين فجعات، الناس دول الناس كده مش عاوزين، يعني عاوزين يعيشوا شويه في دنيتهم. الشيخ اللي دايما كل شويه يذكرنا بالموت مش عاوزينه يا اخي. الشيخ اللي دايما كل شويه يقول لنا النار النار النار وما فيش غير النار، كل شويه عمال يفجع فينا الراجل ده كل شويه يوم مغرب. قال له: عندي دليلك، تفضل. ايه دليلك يا سعيد؟ قال: يوما كنت في الجاهليه قبل الاسلام، ورأيت خبيب بن عدي يقتل أمامي، وكان في إمكاني نصرته، لكني تخاذلت عنه، فكلما رأيته وهو يرمى بالسهام يغشى عليه. لأن شوف، يغمى عليه لما يفتكر المنظر تخاذل فيه عن نصرة أخوه، يغشى عليه، مش يقول يروح في ستين ولا يعمل له شوط برجله كده في الهواء كده ويروح ينشر بالحذاء يترمي بره. يغمى علي، يغمى علي لانه متخاذل عن نصرة اخي المسلم. كان في امكانه يكون بجنبه وما كانش، كان في امكانه ينقذ حياته وما انقذهاش، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ما انقذهاش. فيغمى عليه، يخاف من ربنا عز وجل، ايمان صاحي في القلب، ضمير يقظ، يخاف من ربنا ان ربنا يقول له: اخوك استنصر بك فلم تنصره. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر اخاك ظالما كان او مظلوما. قالوا: ظالما او مظلوما يا رسول الله؟ مظلوما ننصره. طيب ماشي، نقف جنبه مظلوم. طب وظالما؟ قال: خذ على يدي وكفه عن ظلمه، امسك وما تخلوش يظلم، ما تخلوش يظلم. يا اخوانا الامر صعب، الامر شديد، العمليه مش عمليه انت مسلم وخلاص ولا انت مؤمن وخلاص. العمليه استحضر صورتك وانت بتموت، استحضر صورتك وانت في القبر لوحدك، استحضر صورتك وانت بين ايد ربنا حافي عريان، استحضر صوتك والنار تشوفك من مكان بعيد. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وتغييرا. استحضر صوتك والجنة قدامك يا عالم، تدخلها ولا ما تدخلهاش؟ استحضر. ممكن بلا موقف معين تبعد عنها. قلت لكم الجمعة اللي فاتت إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيدخل النار والعياذ بالله. ذكرت لكم السنة اللي قبل رمضان إن شاب من الشباب في مصر أحد تلامذتنا يموت في صلاة المغرب وهو بيقرأ وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، تطلع روحه وهو بيقرأ في الآية ويموت. ختم حياته بإيمان. لكن في منا ناس ممكن يبقى حياته كلها عمل صالح، لكن يجي في النهاية ربنا ما رضوش الخير والعياذ بالله، ولذلك احذروا الخاتمة، فيبعث ابن آدم على ما مات عليه. تفقدوا إيمانكم دائما، تفقدوا إيمانكم، أيقظوا ضمائركم، أحيوا بيوتكم، اجعلوا لله في أنفسكم شيئا، لا تجعلوا الأمور كلها للدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعل الإيمان يقظا في قلوبنا والضمائر يقظا في قلوبنا. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يعلمنا ما جهلنا. قولوا ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عثمان بن عفان الغلام بتاعه عمل موقف مع لبوش، فجاب الغلام بتاعه واحد شغال عنده عبده، العبد جابه وقرصه من ودنه كده، شدله ودنه كده، فتألم الغلام، فتألم الغلام من قرصة الود، رغم انه عمل خطأ، لكن عثمان بن عفان حيا ضميره في لحظتها. تذكر إن الله لا يظلم الناس شيئا، تذكر من ظلم قيد الشبر طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، من ظلم قيد الشبر طوق به من سبع أراضين يوم القيامة. تذكر والوزن يوم إذن الحق، تذكر قول الله عز وجل وكفى بنا حاسبين، قال لي تعالى يا فلان أنا قرصتك لحد ما تألمت، والقرصة دي أكيد هتقتص مني بيها يوم القيامة، قرصة ده احنا بنقطعه في بعض بين اللحم والعظم بمناشير، قرصة يا عثمان تقرص الغلام بتاعك في ودنه كده، شده من ودنه، تعالى يا عثمان شوف حالنا اللي يبكي الدماء ولا يبكي الدموع. ماذا قال؟ قال يا غلام خذ هذه الحصاة، جاب الحصواية وضعها على أذني واقتص مني قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا. خذ حقك، ده انت قرصتني بإيدك بس، لا خليها بحصواية عشان تتألم شوية أكتر، لأنك أنت ممكن بإيدك بس تبقى حنين شوية على السيد بتاعك، يبقى ما فيش عدالة والوزن هناك صعب. شد على ودني، فشد على ودني، قول شد اشدد يا غلام، يتكلم غلام قول اشدد يا غلام، حبذا القصاص في الدنيا قبل الآخرة. الله الله على الناس، الله على الناس اللي ربنا عز بيهم الإسلام، الله على الناس اللي كانوا قلة في العدد والعدة والعتاد وكانت لهم الغلبة والسيادة، كانوا صدارة الأمة. هذا ما نريد أيها الأحبة الكرام، حياة الضمير. أما رجل مات ضميره فلا تسأله لماذا فعل وماذا فعل. أما رجل مات ضميره فلا تسأل عن جوارحه ماذا تفعل. أما رجل مات ضميره فكبر عليه 4 تكبيرات في المحراب واحتسبه في الأموات واغسل يديك منه. أسأل الله أن يجنبنا هؤلاء. اللهم جنبنا الشر والأشرار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا طاعتك. اللهم ارزقنا طاعتك. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وعليك بالظلم والظالمين وأعوان الظالمين فإنهم لا يعجزوك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. رحمكم الله.